كتاب الأدب باب الجلوس بين الظل والشمس. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من ثقات الأثبات، قال ولو جماعة للترمذي. قال حدثنا زيد بن الحباب. زيد بن الحباب بن الريان وخير بن رومان أبو الحسن التميمي العكر الكوفي الخراساني أبو الحسين. نعم. قال الدرمي ثقة. قال الدرمي عن يحيى بن معين ثقة. فقال ابن المديني ثقة. والدغطني قال ثقة. ابن مكولة أيضا قال ثقة. عن أبي المنيب. أبو المنيب، أبو المنيب هو عبيد الله بن عبد الله البصري العتكي. نعم. قال ابن معين ثقة، وقال أحمد حنبل ثقة، وقال أيضا أحمد حنبل تكلم فيه. النسائي قال ثقة، مع أنه قال في الضعفاء ضعيف. البخاري قال عنده مناكير، عنده مناكير. أبو داود السجستاني قال ليس بهبة. حاكم قال ثقة. أما البياقي قال لا يحتج به. والصحيح الراجع في هذا الباب أنه ثقة له أوهام، ثقة له أوهام. قال عن ابن بريدة، وابن بريدة وعبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي من ثقات الأثبات، عن أبيه وهو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث العرس الأسلمي البصري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد، نهى أن يقعد بين الظل وبين الشمس، نهى أن يقعد المرء بين الظل وبين الشمس. هذه من الأداب أيضا، من جملة الأداب. وهذه الأداب فيها النفع، فيها رقي الإنسان خلقا، وفيها رقي الإنسان أيضا عملا، وفيها الحفاظ على أخلاقيات الإنسان وعلى المكلف، وعلى أيضا بدن المكلف وصحة المكلف. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القعود بين الظل والشمس، لأن هذه القاعدة فيها مظلمة، فيها فيها فيها ظلم لنصف الرأس دون النصف الآخر، وفيها أيضا إضرار على الإنسان. وأيضا هذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة بقاعدة الشيطان، شبه النبي صلى الله عليه وسلم بقاعدة بقاعدة الشيطان. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في جدار الكعبة، بعضه في الظل وبعضه في الشمس. قاعدا وسلم، قال رأيت أن وسلم قاعدا في جدار الكعبة، بعضه في الظل وبعضه في الشمس. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه برواية ابن بريدة عنه قال: إذا كان أحدكم في الفي فقلص عنه فليقم، فإنه مجلس الشيطان. إذا جلس أحدكم في الفي في الظل يعني، فقلص عنه فليقم، فإنه مجلس الشيطان. فهذه الرواية تجمع يعني بين الروايتين بهذه الطريقة، أنه قال إذا جلس أحدكم في الفيء فخلص عنه فليقم، فإنه مجلس شيطان. والمعنى هنا إما أن يجلس، أن يجلس كله، أن يجلس كله، أن يجلس كله في الظل أو كله في الشمس، كما قلنا هذه فيها مظلمة لبعض الرؤساء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا إسرائيل جلس أو كان واقفا بين الظل وبين الشمس، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنكر عليه ذلك. الغلط المقصود بأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس بعضه في كان جلس في جدار الكعبة، بعضه في الظل وبعضه في الشمس، دل ذلك على أن النهي عن ذلك كان للكره. لكن هنا لما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا من جلس في الشمس في الفيء فقال أصع عنه فليقم، فإن مجد الشيطان، يكون فيه النقص. عامة هذه المسألة مسألة النهي عن القعود، الشطر في الظل والشطر في الشمس، النهي هنا نهي للكره. وطبعا هذه عند الجمهور في نفس الأداب التي تعلمونها جيدا، بأنها من الأداب، هو أنه من الأداب ما دام الأمر للأداب فهو الاستحباب، ما دام النهي للأداب فإنه للكراهة. وإن كان كما قلت الأسلم من ذلك قول الظاهرية، أن يبقى النهي على ظاهره ويبقى الأمر على ظاهره، لكن هنا حقا هذا الوضع وهذا النهي نهى أن يجلس نصفه في الظل ونصفه في الشمس، فهذا نهي نهي للكراهة وليس للتحريم، هذا نهي للكراهة وليس للتحريم. وقال لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مجلس الشيطان، يعني شبهه مجلس الشيطان، قد يقوي أن يكون للتحريم، قد يقوي أن يكون للتحريم. لكن الجمع لذلك أن نقول إذا كان ابتداء في الفيء وجاء الشمس عليه هو الذي يخرج منه، يعني لا يجلس. لكن لو كان جالسا يعني كان جالسا في ابتداء الجلسة أو في ابتداء الجلسة كان جالسا في الابتداء كان النصف الشمس ونصف في الظل، قال بعض العلماء أنه يجوز. الذي لا يجوز أنه يكون في الفيء كلية ثم يأتي بعد ذلك الشمس عليه قلص الفيء، فقال إن هذا مجلس الشيطان. وإن كان الحق بأن المسألة كما قلنا في النهي على العموم وهو على الكراهة ليس على التحريم، النهي على العموم وهو على الكراهة ليس على التحريم، والمعنى أن الإنسان لا يجلس مجلسا يكون نصفه فيه في الشمس ونصفه الثاني فيه الظل، فإن هذا ظلم لبدنه. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. الفوائد المستنبطة: اهتمام الشريعة بالمكلف، جملة الآداب من جملة التشريع، جملة الآداب من جملة التشريع، ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، لأنه قال هذا مجلس الشيطان، لذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو في أسئلة تفضلوا. الفهم العقود قوله أحرس لكم بهيمة الأنعام، ده السؤال الأول. هو العلاقة بين في قوله أوفوا العقود حلت لكم بهيمة الأنعام، قال إلا ما يتلى عليكم، يعني الآن كونوا أوفياء فيما بينكم بين الله جل وعلا، كأن العهد الذي بينكم بينهم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، تسمعوا وتطيعوا إليه. فهنا السياق أظهر هنا المعنى، لأنه أوفوا لربكم، لأن البهيمة بهيمة الأنعام التي أحلت لكم هناك أصناف حرمت عليكم فأوفوا له بذلك. إنما طواف الإفاضة له وقت محدد، نعم طواف الإفاضة وقته لآخر أيام التشريق، وقت الجواز عند الشافعية والحنابلة، عند الأحناف والمالكية لآخر شهر ذي الحجة، فإذا زاد عن ذلك صح وليس عليه دم عند الشافعية والحنابلة، وعند المالكية والأحناف عليه دم. أما لو سافر قبل أن يطوف فحجه معلق، حجه معلق بهذا السفر، بهذا الطواف. بعض الأمهات كانت ترضع طفلها وهي الوصال ما جاء عندي ثمن. أبر الله بك وأحسن الله عليكم من الأبرار، نسأل الله أن يرضى عنك. أحسن الله عليك يا محمد الرحمن، رفع الله مقامك وأحبك الرحمن، بركت يا دكتور هذا، أحسن الله عليك رفع الله مقامك. طيب أحد الأمهات كانت ترضع طفلها وهو ولا وهي، إيش بقى بعدها؟ ما وصلني شيء دكتور الوقت. لا لا سيب سيب سيب سيب سيب، بس أنا أصلا أنا خلاص أنا الوقت كده مش معانا، أنا خلصت والله، أنا بأجيب عن أسئلة بس فقط. ربي يرضى عنك سعيد، أحسن الله عليك. طب السؤال لم يكتمل، دون السؤال أكمل السؤال لنا حتى نذهب يعني، أحسن الله عليك. يلا دكتور عشان أنا واحنا ما هقول لك بعد ما نسأل، ما أنا ما ان شاء الله. طيب وهي جالسة فغلبها النعاس فخنق، لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله لا لا لا اله الا الله، غلب عليها النعاس، لا حول ولا قوة الا بالله. هذا عليها هدية، هذا عليها هدية، ليس عليها هي، على العاقلة، على العاقلة دية، نعم دية هذا الطفل على العاقلة 100 من الإبل وتوزع على جميع الورثة، نعم. وهي من الورثة طبعا، لأنها قتل خطأ ليس قتل عمد، الله المستعان. تزيد الجنة جابر. طب أحسن الله عليكم، انتهينا من الأسئلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.